صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك النضري، يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر، قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا نجوم السماء من بعده انتثري حلو الشبيب ولهفي عليه قضى، من بعد إيناعه بالعز والظفر مخضر عارضه ما ذب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر مخضر عارضه ما ذب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بخد منهما منعفري إن يبكه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري، إن يبكي عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري، يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر، يا سعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر، مرملا مذ رأته رملة صرخت ومهجتي يا ضياء عيني ويا بصري مرملا يا يا يا يا يا مذ رأته رملة صرخت ومهجتي يا ضياء عيني ويا بصري وطلعت سكينة تجذب الونة خفي تنادي يا جاسم بدلت عرسي بعزي طلعت سكينة تجذب الونة خفي تنادي يا جاسم بدلت عرسي بعزي من عاينة عريسها مخضب بدمه ممدود ما بين اخوته وولاد عم شافت ابوها ينتحب ويصيح يمه نادت يا جاسم بدلت عرسي بعزي قلب الشهيد حسين ذايب من بكاها تنادي يا جاسم ليش متوسد ثراها محروم يا ابن امي من الدنيا وهواها صار بفرد ساعة زفافك والمني وآلي للقبر يا ولدي زفان المحنة للقبر زفان زفان المحنة عريس ويلي وبشبابه وبشبابه ما تهن ولو يندخل قبرك قبرك دخل. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. العلاقة الزوجية هي مفتاح العلاقات السعيدة والهادئة. أهم علاقة بين بشرين هي علاقة الزوج بزوجته وعلاقة الزوجة بالزوج. القرآن الكريم يركز على هذه العلاقة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا حافظ الزوج والزوجة على هدوء العلاقة وعلى حسن مسيرة العلاقة بينهما، فإن هذه العلاقة الطيبة وهذه العلاقة الهادئة تنعكس على الأبناء. الأبناء الذين ينشؤون في أسرة هادئة وفي أسرة متعاطفة ينشأ الأبناء رجالا هادئين مستقرين واثقين بأنفسهم. الإحصائيات العالمية تقول أغلب الأطفال الفاشلين في دراستهم أو المتأخرين في دراساتهم يعيشون في أسر تعيش مشاكل بين الأب والأم، بين الزوج والزوجة، نتيجته فشل الطفل في دراسته أو فشل الطفل في التمهيد لمستقبله. بل كثير من الأطفال الذين يعيشون في جو أسري متوتر يصابون بأمراض نفسية مزمنة تظهر عليهم وتؤثر على سلوكهم وتؤثر على علاقتهم بأصدقائهم وبالمجتمع بل وبزوجاتهم بعد ذلك. الزوج والزوجة يا أخي ويا أختي يختلفان، ماكو زوج وزوجة ما يختلفان، اختلاف الزوجين أمر طبيعي جدا نتيجة اختلافهما في الأمزجة، اختلافهما في المستوى الذهني، اختلافهما في الظروف. الزوج يختلف عن زوجته في الذوق في المزاج، يختلف عن زوجته حسب إرهاق العمل حسب كمية العمل، يختلف عن زوجته في مستوى التفكير في مستوى الوعي. بين الزوج والزوجة يوجد اختلاف، هذا الاختلاف طبيعي ينشأ من اختلاف في الرأي، ينشأ من اختلاف في النظر. اختلاف الزوجين في الرأي في النظر في تحديد بعض الأمور أمر طبيعي جدا، والأسرة التي لا تختلف قد تكون غير طبيعية، صنع الأسرة من طبيعتها أن تختلف في بعض الأمور. الأسرة التي لا تختلف هي التي تكون غير طبيعية، فما في داعي الزوج يضخم المسألة أو الزوجة تضخم القضية إلى حد يحصل بركان من الهياج والغليان. لا، يتصور الزوج أنه يعيش مشاكل لا يعيشها أحد، يقول لك أنا إنسان تعيس أعيش مشاكل لا يعيشها أحد، ولو أن زوجتي كانت عند غيري لم يتحملها أحد، أنا الوحيد الذي أتحملها. والزوجة كذلك تتصور أنها تعيش حياة تعيسة لا يعيشها أحد وأن زوجها لا يمكن أن يتحمله أحد، وكلاهما مخطئان في هذا التصور بل في هذا الوهم بل في هذا الخيال. كثير من الأزواج يعيشون مشاكل ويعيشون اختلافات في وجهات النظر. لا داعي لأن أعتبر نفسي أتعس إنسان لأني أعيش بعض المشاكل أو بعض الاختلافات مع زوجتي، أو الزوجة تعتبر نفسها أتعس شابة لأنها تعيش مشاكل مع زوجها. لا، وجود المشاكل وجود الاختلافات أمر طبيعي جدا، إنما على الزوجين التقليل والتخفيف وتفادي أسباب حدوث هذه المشاكل. حديثنا هذه الليلة عن الأسباب والمناشئ، مناشئ المشاكل الزوجية بين الزوجين وطرق العلاج التي يمكن أن تتبع في سبيل التخفيف والتقليل من هذه المشاكل والاختلافات. أما أسباب حدوث المشاكل، السبب الأول لحدوث المشاكل الزوجية وحدوث الاختلافات الزوجية عدم كون الزوج والزوجة في مستوى المسؤولية. ترى كثير من شبابنا ومن شاباتنا يتزوجون وهم لا يملكون مسؤولية الزواج، لاحظ شلون؟ يعني لا يملك نضجا ولا وعيا يؤهله للزواج، يعتبر الزواج مجرد لذة، لذة نفسية ولذة جنسية يمارسها ويحصل عليها، يظن أن الزواج هو أن يلتذ بهذه المعاشرة وبهذه العلاقة على مستوى النفسي وعلى المستوى الجنسي، هو هذا الزواج، وبالتالي هو لا يملك مسؤولية الزواج ومسؤولية الأسرة. وهذا السبب يجر إلى أمور أخرى ويجر إلى أشياء كثيرة. عندما لا يكون الزوج مؤهلا لإنشاء أسرة، أو لا تكون الزوجة مؤهلة لإنشاء أسرة، شيء طبيعي تراهما يركزان على القضايا التافهة والقضايا الصغيرة جدا، ويجعلان من هذه القضايا التافهة مشاكل أساسية تصل بهما إلى حد الانفصال والطلاق. وشيء مرعب جدا أنك تراجع المحكمة فيصدر التقرير من المحكمة أن نسبة الطلاق إلى الزواج نسبة 77%. تصور، هذه جدا نسبة خطيرة. يعني افترض مثلا 1000 عقد يحصل 1000 عقد زواج، 1000 عقد زواج خلال مثلا 2-3 شهور، نسبة 77% لهذا 1000 طلاق، نسبة جدا خطيرة. يعني شنو مجتمعات إسلامية ومجتمعات غربية، نحن لا ندري نتيجة ماذا؟ نتيجة التركيز على القضايا الصغيرة. هذه السنة أين نسافر؟ يختلف أين نسافر وتصير مشكلة. اليوم ماذا نأكل؟ ماذا نأكل؟ علشان ماذا نأكل تصير مشكلة. اليوم من نزور؟ من نزور؟ يختلفون في من نزور تصير مشكلة. قضايا جدا تافهة. الزوجة نسيت مثلا وما طبخت الطعام جيدا، صارت كارثة في الأسرة. الزوج نسي المسكين، راح الجمعية ياخذ أغراض وحاجيات، انسي بعض الحاجيات، واويلاه شنو التفاهات هذه لأجل بعض القضايا التافهة والصغيرة. كون الزوجة قصرت أو قصرت عن القيام ببعض مسؤوليات المنزل، أو كون الزوج قصر في شراء بعض الحاجيات أو الأغراض، أو اختلف الرأيان في تذوق بعض الأمور، تحصل كارثة ومشكلة في الأسرة تصل إلى حد الانفصال أو إلى حد رفع الدعوى إلى المحكمة. شنو الخلاف؟ تفاهات. يعني هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الزوج أساسا مو مؤهل للزواج، الزوجة أساسا غير مؤهلة. يعني أن الأب والأم لا يؤهلان أبناءهما لقيادة الأسرة. يظل الأب يعامل البنت طفلة طفلة طفلة طفلة، يدللها، ينعم عليها، يغدق عليها، ماذا تريد، من دون أن يجلس معها يوما من الأيام ليعلمها دور الأمومة. الأم تعامل بنتها معاملة طفلة من دون أن تجلس معها وتفهمها أنها مستقبلا ستكون أم، ستكون مربية، ستقوم بدور خطير ألا وهو دور الأمومة ودور التربية. وكذلك الولد، الولد أنا أربي الولد؟ لا، ما أربي الولد. تربيه المدرسة ويربيه الشارع ويربيه التلفزيون ويربيه الدش ويربيه الانترنت وتربيه الوسائل الأخرى، أنا لا أربيه. وبالتالي هذا الولد الذي لا يعلمه أبوه معنى الأبوة ودور الأبوة، وهذه البنت التي لا تعلمها أمها معنى الأمومة ودور الأمومة، كيف يكونان مؤهلين لقيادة الأسرة؟ طبعا هذا الولد من أين يفهم الأسرة؟ يفهم الأسرة من خلال الأفلام التلفزيونية، يفهم الأسرة من خلال المجلات والجرائد، يتشبع ذهنه بأن الأسرة يعني شنو؟ يعني لذة جنسية ولذة نفسية وانتهت العلاقة. لا بد للأب والأم أن يعلم أبناءهما على دور الأسرة منذ صغرهما، يعلمان الطفل على الإحساس بأنه رجل يتحمل مهام الرجولة ويتحمل أعباء الرجولة، ويعلمان البنت على أنها أم في المستقبل تتحمل أعباء الأمومة وتقوم بدور الأمومة. وأما ورد عن الإمام زين العابدين: وأما حق ولدك عليك فأن تعلم أنه منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة له على ربه، فاعمل في أمره عمل من يعلم بأنه مثاب على الإحسان إليه ومعاقب على الإساءة إليه. أعظم تربية للولد وأعظم إحسان تقدمه لولدك أن تحسسه بمهام الرجولة منذ صغره، وأعظم إحسان تقدمه الأم لبنتها أن تعلمها دور الأمومة منذ صغرها. هذا هو السبب الأول. السبب الآخر للمشاكل الزوجية بين الزوج وزوجته: عمل المرأة، مرأة ذات وظيفة مثل ما الرجل له وظيفة، المرأة تعمل كما أن الرجل يعمل. أنا ما جاي أحارب عمل المرأة، لكن جاي أذكر لك كيف تأثير عمل المرأة على حدوث المشاكل الزوجية في كثير من الأحيان. المرأة العاملة من الطبيعي أن العمل يصيبها بماذا؟ بالإرهاق. المرأة العاملة ترجع إلى منزلها مصابة بالإرهاق، مصابة بالتوتر النفسي، مصابة بالضيق نتيجة العمل المتراكم، وبالتالي هذه المرأة ليس عندها روح الانفتاح لا على زوجها ولا على أبنائها ولا على أسرتها، تغيب روح الانفتاح فيها، وإذا غابت روح الانفتاح فيها تتوتر لأدنى سبب، تكفهر لأدنى كلمة، تتغير لأدنى أسلوب وأدنى عمل، وهنا تبدأ المشاكل الكثيرة بينها وبين زوجها. ليش؟ لأنها لا تتحمل، لا تتحمل كلمة، لا تتحمل حرف، لا تتحمل معاملة نتيجة توترها النفسي، نتيجة إرهاقها البدني، لا تتحمل، تحصل المشاكل بينها وبين زوجها. لا مانع من أن تعمل المرأة، ولكن لا يكون العمل على حساب دور الأمومة. المرأة ما خلقت للعمل، المرأة خلقت لأن تكون أما، المرأة خلقت لأن تكون سكنا، سكنا للزوج وللأسرة لتسكنوا إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، ما قال لتعمل لكم، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الدور الطبيعي للمرأة الذي يتناسب مع أنثويتها، مع مشاعرها، مع عواطفها، هو دور الأمومة. إذا كانت الوظيفة على حساب دور الأمومة، إذا كانت الوظيفة مسببة لخلل في دور الأمومة، فإن المرأة قد خرجت عن الحد الطبيعي الذي خلقه الله خلقها الله فيه وجعلها الله فيه لتسكنوا إليها. أو أن المرأة خوب على أي حالين، إذا كانت المرأة عاملة وموظفة وجالسة مع الرجل على طاولة واحدة وصفا إلى صف، شيء طبيعي، العمل يخلق علاقة، ابتسامة، كلام، سؤال عن الأحوال، أخذ التلفون، مراسلات، مكالمات، وتبدأ العلاقات الغير مشروعة مع أنها امرأة متزوجة، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وهذا لا يختص بالمرأة، الرجل أيضا كذلك، الرجل الذي يعمل وجها لوجه مع المرأة شيء طبيعي، تجره أجواء العمل شيئا فشيئا إلى العلاقة غير المشروعة، وقد تصل والعياذ بالله إلى جريمة الزنا. والزنا بذات البعل من أعظم الحرمات الذي يوجب الحرمة الأبدية. يعني إذا إنسان زنى بامرأة متزوجة حرم عليه الزواج منها مؤبدا حتى ولو طلقها زوجها، يحرم عليه الزواج منها مؤبدا. إذن نحن لا ننكر أن عمل المرأة، لا نقول عمل المرأة حرام، لا ما نقول عمل المرأة حرام، ولكن نقول عمل المرأة يجب أن يتوازن مع دور الأمومة، عمل المرأة يجب أن يتوازن مع العفاف ومع البعد عن الإغراءات ومع البعد عن المثيرات، عمل المرأة يجب أن يتوازن مع التربية، تربية أولادها وأجيالها، وإلا فهي غارقة في العمل والتربية والعناية والتغذية بيد من؟ بيد الخادمة أو المربية الأجنبية التي تزرع عاداتها وتقاليدها ومفاهيمها في قلب هذا الطفل من حيث لا يشعر. فإن الطفل ينجذب لمن يعنى به ولمن يهتم بشؤونه ويتأثر به قهرا. السبب الثالث من أسباب حدوث المشاكل الزوجية بين الرجل والمرأة تدخل الأطراف الأخرى في الحياة الزوجية. طيب ذولين من الزوجين هم اثنينهم، فهو ما تزوج أمها بعد يبتلي بأمها بلية، أو هي تزوجت أمه تبتلي بها بلاء مبرما، المفروض خلاص فلان تزوج فلانة تزوجها لأنه رجل كفر وتزوجته لأنها امرأة كفر، هي ليست طفلة حتى تتدخل أمها في حياتها، وهو ليس طفلا حتى تتدخل أمه في حياته، هذا رجل وهذه امرأة خلاص، هما يعالجان مشاكلهما بأنفسهما، الزوج يعالج مشاكله بنفسه والزوجة تحل مشاكلها بنفسها بالتفاهم مع زوجها. من الغلط الكبير أن تلجأ الزوجة لأمها أو يلجأ الزوج لأمه في حل المشاكل، غلط جدا غلط، بل يحاول الزوج والزوجة تحجيم المشاكل داخل الأسرة وجعلها داخل المنزل وعلاجها بالتفاهم بينهما، إدخال عنصر الأم أو إدخال عنصر الأب يزيد المشاكل توترا وسعة ويؤدي للانفصال، لأن أم الزوجة تعتبر نفسها إليها ولاية على الزوجة والزوج معا، وتقول لبنتها أنا لا أسامحك ولا أرضى عنك ولا ولا ولا ولا ولا إلا أن تعملي كذا، كذلك أم الزوج أنا ما أسامحك ولا أرضى عنك إلا أن تقول كذا لزوجتك، لا أن تعاملها بكذا، لا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، إمساك بمعروف، وعاشروهن بالمعروف. إذا طلبت منه أمه أن يعاملها بخشونة أو بإساءة لحدوث سوء تفاهم بينها وبين أمه، لا يجوز له إطاعة أمه في خلق إيذاء لمؤمنة أخرى، لا يجوز. وكذلك العكس، لا يجوز للزوجة إطاعة أمها في خلق مشاكل وإيذاء لزوجها، حرام. فتدخل غير الزوجين في مشاكل الزوجين من الأسباب الكبيرة التي تؤدي إلى تضخم الاختلاف والوصول إلى مرحلة الانفصال. السبب الرابع من أسباب حدوث المشاكل بين الزوج والزوجة تحكيم وسائل الإعلام. احنا شصرنا احنا يعني ما عدنا أصالة، ما عدنا جذور إسلامية حتى نعتمد على وسائل الإعلام في حل مشاكلنا وفي حل قضايانا. شنو يعني؟ وتشوف في المجلات رسائل، رسائل القراء، رسائل القراء لمن؟ واحد ما ادري شنو شكله يحل مشاكل القراء. هذه عندها مشكله مع زوجها، هذه عندها مشكله مع ولدها، هذه عندها مشكله مع جارها، وهذا قاعد بالسندور يحل مشاكل القراء. زين؟ او انه مثلا هذه الافلام التي مسلسلات او الافلام التي تعالج مشاكل اجتماعيه، هي مشاكل اجتماعيه موجوده لكن ما هو العلاج لها؟ يعني هذا الكاتب الذي كتب هذا الفيلم وأنشأ هذا العلاج ماذا يملك من عمق في الرؤية ودقة في النظر، وماذا يعرف عن المفاهيم الإسلامية في حل المشاكل بين الزوج والزوجة؟ ماذا يعرف؟ شو تريد انت الحين؟ هذا الذي يتصدى لكتابة الأفلام وكتابة المسلسلات التي تعالج المشاكل الاجتماعية، ما هي حصيلته الثقافية أساسا؟ ماذا يعرف عن الإسلام ومبادئ الإسلام وقوانين الإسلام ودساتير الإسلام في حل المشاكل الزوجية؟ ماذا يعرف؟ رجل عرف بعض المفاهيم القانونية والحقوقية، وعرف بعض النظريات من علم النفس أو علم التربية، وتصدى لحل مشاكل الأمة الإسلامية. هذا المقدار ليس كافيا في حل المشاكل، يجب أن يكون خبيرا بمبادئ الإسلام ومفاهيم الإسلام في طرح علاج يتناسب مع الرؤية الإسلامية ويتناسب مع القانون الإسلامي. فالاعتماد على الإعلام جدا مشكل، والله ذاك الفيلم انتهت العلاقة بكذا، إذن لابد علاقتنا هالشكل، وذاك المسلسل انتهت فيه المشكلة بكذا، تنتهي مشكلتنا بكذا، وهكذا. شبعنا الإعلام وشبعتنا هذه المسلسلات التافهة التي لا محصل لها، أن الزواج والعلاقة الأسرية مجرد علاقة جنسية أو علاقة غرامية، ليس إلا إما أن تحل بكذا حل أو تنتهي بالطلاق والانفصال. هذه جملة من الأسباب التي أحببت التعرض لها كمناشئ لحدوث المشاكل الأسرية والزوجية. نجي إلى النقطة الثانية، بعض طرق العلاج أو بعض طرق الوقاية من حدوث المشاكل أو التقليل والتخفيف منها. التفت يا أخي والتفتي يا أختي، أولاً ينبغي للزوجين المسلمين المتدينين أن يحسن الظن كل منهما بالآخر. مرض سوء الظن هو الذي يقتل الأسرة بل يقتل المجتمع. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أنا أي حركة منك أسيء الظن فيها، أي حركة مني تسيء الظن. سوء الظن يقود إلى تطور المشكلة. يسمع زوجته تكلم في التلفون قد يسيء الظن فيها، تنظر إلى زوجها قاعد مسكين نظف حاله شوية، شايب يعدل شكله شوية مثلا، رتب هندامة، أوه هذا يخطط لعلاقة، أنا أدري هذا. فيبدأ يسيء الظن به، تسيء الظن به، ويبدأ يسيء الظن بها، ونتيجة مرض سوء الظن حصول الكارثة في الأسرة. فأين التوصيات الإسلامية؟ ضع أمر أخيك، ورد عن الإمام علي عليه السلام، ضع أمر أخيك على أحسنه حتى ضع أمر أخيك على أحسنه، ولا تظنن بكلمة صدرت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا. احمل أخاك المؤمن على 70 محملا من الخير. وورد في الحديث الشريف من اتهم أخاه المؤمن إن ماث الإيمان من قلبه إن مياث الملح في الماء. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول أحد الأصحاب وهو شقيق البلخي يقول حججت سنة من السنين، صعدنا على الجمال للحج، يقول كان ويانا في القافلة رجل يظهر عليه آثار التصوف، دائما يسبح دائما يذكر الله، قلت هذا متصوف لأذهبن إليه وأوبخنه. حاصل قل نزلنا في واقصة، مكان اسمه واقصة، شفت هذا الرجل جلس إلى جهة يصلي والحجاج لاهون بطعامهم وشرابهم، يقول جئت إليه حتى أوبخه. يقول فرغ من صلاته وإذا به يقول يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قلت سبحان الله، كيف عرف اسمي وعرف ما في نفسي؟ يقول سلمت عليه رد عليه السلام تركته. صعدنا على الجمال مرة أخرى، نزلنا في مكان آخر منزل ثاني، قلت أنا أسأت الظن بهذا الرجل، خل أذهب إليه وشوية ألطف الأجواء أعتذر منه. يقول جئت إليه وهو يصلي، بمجرد أن فرغ من صلاته قال يا شقيق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت سبحان الله، كيف عرف ما في نفسي مرة أخرى؟ يقول إلى أن وصلنا مكة، وصلنا مكة نزل الرجل وإذا بجماعة يستقبلونه استقبالا حسنا ويحفون به احتفاء واضحا. قلت يا هذا من هذا الرجل؟ قالوا هذا موسى بن جعفر. إذن سوء الظن من الأمراض القاتلة، من الأمراض الفاتكة بالأسر والمجتمعات. هذا أولا. ثانيا الصفح يا أخي تنازل، خير يا طير، يعني صارت بيني وبين زوجتي مشكلة، إذا تنازلت هذا لا يعد انكسار في رجولتي وانفصام في شخصيتي وتحطم في كياني، لا، هذا التنازل لأجل المحافظة على هدوء الأسرة ولأجل المحافظة على مسيرة الأسرة، هذا لا يعد تنازلا، هذا صفح جميل يأمر به القرآن الكريم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحسن إليها، أنت تحسن إلى الآخرين فكيف بزوجتك؟ أقرب الناس إليك أحسن إليها. الإحسان والصفح الجميل مرغوب في الإسلام. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. تريد تعيش وحيد يعني؟ شي طبيعي الزوجة تغلط، تكون متعبة مرهقة متوترة نفسيا، تصدر منها كلمة نابية ضد الزوج، الزوج يتحمل يصفح، مو عيب هذا، لا. وكذلك الزوجة، الزوجة أيضا أحيانا الرجل يغضب، يكون مرهق، يكون متعب، جاي من العمل يريد أن يستريح، يواجه عمل سيء، يصدر منه كلمة نابية تجرح أنوثة الزوجة أو شخصيتها، على الزوجة أن تسامح وأن تغتفر هذا الخطأ تباعا لتعاليم أهل البيت. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من صبر على أذى زوجته أعطاه الله مثل ما أعطى داود على ابتلائه، ومن صبرت على أذى زوجها أعطاها الله أجر آسية بنت مزاحم التي صبرت على أذى فرعون. ينبغي المعاشرة الجميلة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله إن لي زوجة إذا خرجت شيعتني توصلني إلى الباب، وإذا أتيت استقبلتني. استقبلتني يعني شنو؟ يعني بالبسمة وبرحابة الصيد، مو تستقبلني وين الأغراض؟ ما جبت كذا، ما اشتريت كذا، اعمل كذا، يلا، لا، بالبسمة وحسن الاستقبال. فإنه ورد في الأحاديث الكثيرة أن المرأة يستحب لها أن تتطيب وتتعطر لزوجها وتتجمل بأحسن جمالها وأن تستقبله بالبسمة، أحاديث كثيرة تأمر بذلك. وإذا أقبلت استقبلتني، وإذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك؟ قال: بشرها بالجنة. هذه امرأة من أهل الجنة. أسماء بنت يزيد الأنصاري جاءت إلى رسول الله قالت: يا رسول الله إن الله بعثك إلينا وآمنا بك وصدقناك، وإنا معاشر النساء محصورات في البيت، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وقد فضل الرجال علينا بشهود الجمع، يعني صلاة الجمعة، وعيادة المرضى وحضور الجنائز والجهاد في سبيل الله، فهل لنا شيء من الأجر؟ قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لأصحابه: هل سمعتم مقالة لامرأة أحسن من هذه المقالة؟ قالوا: لا. قال: يا أسماء اذهبي وأبلغ النساء. أن المرأة التي أحسنت التبعل مع زوجها فلها من الأجر كأجر المجاهد في سبيل الله، نفس الأجر. جهاد المرأة حسن التبعل. وكذلك العكس، ترى مو حكينا بس على النسوان، حتى واحد يقول ايه زين زين تسوي فيهم زين، لا انهم كلامنا على الرجال. كثير من الازواج مع الاسف يستغل جانب الرجولة، يقول لك انا رجل ما يهمني شيء، سوت حاكر ماكر انا اتزوج عليه بكها. لا، انت مسؤول امام الله تبارك وتعالى، هذا مخلوق ضعيف يعيش بين يديك. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول المرأة ريحانة وليست قهرمانة. الريحانة تعامل باللطف، تعامل بالحنان، تعامل بالرأفة. متى ما عملت الريحانة بالقسوة ذبلت واضمحلت. المرأة ريحانة وليست قهرمانة. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. على الزوج أن يغدق على المرأة حنانه وعطفه ورأفته وعنايته، ويهتم بمشاعرها وعواطفها. هذا مخلوق ضعيف بين يديه، يجب عليه مراعاته والاهتمام به. إذن لا فرق في هذه الجهة بين الرجل وبين المرأة. مع الأسف بعض الرجال استغل بعض الجوانب الشرعية. الآن مثلا لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن الزوج، هذا حكم شرعي ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. من حق الزوج على زوجته أن تطيعه ولا تعصيه، وأن لا تصدق من بيته إلا بإذنه، فإن هي خرجت بدون إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض حتى تعود إلى بيته. مو مفتاح السيارة بيدها، وين ما تريد تروح تروح، السيارة بيدها وعلى كيفها، مش ما يطلع في راسها سوي. لا، انت مسؤول، انت ايها الزوج مسؤول امام الله. اذا خرجت او عملت اعمال لا تليق بشأنك وشرفك انت مسؤول. قوا انفسكم واهليكم، مو بس انفسكم، واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن أنت مسؤول عن مراقبتها ومعرفة أين تذهب وإلى من تمضي، لكن لا تستغل هذا الحق الشرعي في التحجير على المرأة. المرأة تريد أن تزور أمها، المرأة تريد أن تزور صديقتها، المرأة تريد أن تذهب إلى المأتم الحسيني، المرأة تريد أن تذهب إلى المسجد للصلاة. لا تستغل هذا الحق الشرعي في التضييق على المرأة وحبس المرأة. لا، المرأة مو غسالة أو ثلاجة، لا، ولا جهاز تلفزيون يحصر في البيت ولا تحفى يحافظ عليها في المنزل. لا، اجعل لها نوع من الفرصة ومقدار من الفرصة الاجتماعية، فهذا نوع من المعاشرة بالمعروف ولون من ألوان المعاملة بالمعروف. ومن الأمور التي يجب التركيز عليها يا إخوان التركيز على أخلاق المرأة قبل الزواج منها. هذا مع الأسف كثير منا يقصر في هذه الجهة. هو المهم الجوانب المادية والجمالية. إذا جاء الرجل خاطبا يسأل عن ماذا؟ شنو يقولوا له يعني؟ كم رصيدك في البنك؟ شلون نوع سيارتك؟ ماركتها شنو؟ سيارة. وإيش تملك أنت من شقة فخمة مثلا وأثاث فخم مثلا؟ هذه هي كفاءة الزوج بنظر المرأة. والإسلام يقول إذا جاءكم عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه خلقه، خلقه لابد أن يدرس خلقه ودينه دراسة تامة، يعرف الرجل صاحب خلق أو لا، يسأل أصدقائه، يسأل من يعاشره، يسأل أقرب الناس إليه ليعرف خلقه ودينه. إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأما المرأة يركز دائما على الشكل والجمال. لما نقول خذ لك امرأة قبيحة والعياذ بالله، نقول على الأقل لا تجعل الجمال هو العنصر الأساسي. خب تكون جميلة لكن يكون خلقها ودينها. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من تزوج امرأة لجمالها لم يلق منها ما يحب. وهذا شيء مجرب بالوجدان. وانت شوف أغلب الناس الذين يتزوجون لأجل الجمال ولأجل الحب تنتهي العلاقة بالفشل وطر، ينتهي بعض وتزوجها من أجل اللذة، اللذة انتهت، انتهى وقتها وزمانها، أو تعرف على غيرها وأجمل منها، أو تعرفت على غيره ففضلته عليه، وهكذا. من تزوج امرأة لجمالها لم يلق منها ما يحب، ومن تزوج امرأة لمالها أوكله الله إليه. عليكم بذات الخلق والدين، ادرس أخلاقها، اسأل عنها سؤال حثيث، لا تقتحم بسرعة، لا تتقدم بسرعة، لا تورط حالك، أول اعرف أخلاقها معرفة تامة. مباشر تقول والله هذه لسانها الطول، تغلط علي، تسبني وتشتمني، تسبب لي مشاكل كذا، تقول من الأول لعب منك، أنت خطأ منك، من الأول كان عليك أن تدرس أخلاقها، وكان عليك أن تدرس بيئتها، تعرف بيئتها بيئة أخلاق، بيئة آداب، بيئة معاملات حسنة أو لا، تعرف البنت طبيعة أخلاقها، طبيعة تصرفاتها. لا تقدم على الأمر قبل دراسة الموضوع دراسة تامة. عليكم بذات الخلق والدين. والإسلام عندما يحث على الزواج تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم في يوم القيامة حتى بالسقط. الزواج بشروطه، الزواج بمواصفاته، الزواج بما ذكرنا من مواصفات وخصائص للزواج المثمر والزواج السعيد والزواج المنتج. وطبعا في ليلة الثامن من المحرم تعارف عند أهل الخليج الاحتفال بزفاف القاسم بن الحسن، وهذا الأمر وإن لم توجد فيه رواية معتبرة إلا أنه لعله كان أمنية في قلب الحسين عليه السلام وفي قلب أمه رملة، رملة كانت تتمنى كسائر الأمهات تتمنى أن تبلغ في ولدها وأن ترى زفاف ولدها. والحسين أيضا بما أنه كان بمثابة الأبلة لأنه يتيم، القاسم فقد أباه وهو في السنة الأولى من عمره، فقد أباه الحسن وهو في السنة الأولى من عمره، تربى على يد الحسين عليه السلام. فالحسين بمثابة أبيه، طبعا الأب يحب أن يرى أولاده وقد بلغوا سن الزواج وزفوا بين يديه، هذه أمنية يعيشها الحسين وتعيشها رملة، أمنية. لأجل هذه الأمنية الشعراء والخطباء وبعض أهل السير ذكروا بعض الطرائف وذكروا بعض النكات من باب تصوير هذه الأمنية التي كانت تعيش في قلب رملة وفي قلب الإمام الحسين عليه السلام. يقول الرواة، بعض الرواة يذكر هكذا، أن الإمام الحسين أخذ القاسم بن الحسن طفل لم يبلغ الحلم، أخذه ألبسه لباس أبيه الحسن، ألبسه عمامة الحسن، ألبسه قباء الحسن، ثم قال: يا بني اخرج على عماتك وأخواتك حتى يروك بهذا اللباس. خرج على عماته وأخواته، يا شيعي يا موالي، أخذ الحسين بيده كأني به أقبل به إلى جسد أبي الفضل العباس. أريد من يزف هذا الشباب، أريد من يقوم بزفة هذا الشباب، كأني به واقف على جثة أبي الفضل العباس. ملا عطية الجمري يصور هذه الواقعة، يصور هذه الأمنية: يلذع للمشرعى ظلت رمية جثته، يلذع للمشرعى ظلت رمية جثته، هذا جاسم زافين إنها دعاي زفته. قوم بسك يا قمر عدنان من نوم التراب، عجل اخوانك اثوروا، قوموا زفوا هالشباب وهالذوايب سرحوها، والبسوا جديد الثياب، وانت اخو جدام جاسم كان تنشف دمعته، لانه يبكي دموعه تجري على خده. هذا الولد ينظر، لا رجال يزفونه، لا أصحاب يزفونه، وحيدا فريدا مع عمه الحسين تجري دموعه على خده. ورمل ما بين النساء تلطم صدرها معولة، صوتك صوتك، ورمل ما بين النساء تلطم صدرها معولة، ردت نزفا في الولد ما بين قومه وكل هلا، ما دريت يصير عرس ابني بوادي كرب، ما دريت يصير عرس ابني بوادي. ينظر بعينه على الرمضة أعمامه واخوت، شلون يا مظلوم، اقعد برا اقعد اقعد حجي، شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصير، شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم، والعرس ويا الجنازة بيوم واحد مال، جذب حسرة وعاين لها، جذب حسرة وقال: ندري بهالولد عمره، جذب حسرة وقال: ندري بهالولد عمره، لكن اوصاني ابن امي شلون اخلي وصي. ها كما هو متعارف الان يدخل علينا القاسم بن الحسن وقد تهيأ بهيئة أبيه الحسن، لتنظر إليه عماته وأخواته، لتنظر إليه رملة، لتنظر إليه سكنة، لتنظر إليه زينب. لاحظ يا شيعي، لاحظ يا موالي، مثال وتصوير القاسم بن الحسن. شاب ما بلغ الحلم، ما بلغ 14 سنة من عمره، ها؟ هذا الشاب ألبسه الحسين عمامة أبيه، وألبسه قباء أبيه، وأخرجه على عماته وعلى أخواته، يريد أن يزفه مع النساء، ها؟ ساعد الله قلب أمه رملة، شلون تشوف ولدها يزفه النساء، ها؟ الولد إذا حان زفافه يأتي الرجال ويأتي الأصدقاء ويأتي الأولاد ويحفون به ويقومون بزفافه، وهذا الولد لا يزفه إلا النساء. انتوا الليلة زفوها، عوضا عمن حضرها، انتوا الليلة زفوا مع الحسين، ترى الحسين وحيد فريد، ها، يبحث عن الناصر والمعين، ليس معه احد يزف هذا الولد، ها، الا النساء والايتام والاطفال. كأني بامه رملة قد خرجت من الخيمة، فلما رأت ولدها القاسم ضمته الى صدرها ونادت وولداه وقاسما، يا حسين اخر عرس جاسم للمدينة حتى اهلي يحضرون ويسووا لزين وياها وياها، ترى مفجوعها، يا حسين اخر عرس جاسم للمدينة حتى اهلي يحضرون ويسووا، حضروا زواجه وفي زفافة حايطينه، محلى العشيرة للولد قاموا يزفوا، قالها يا رملة ان شاء الله لجاسم اعرسه واخضوا بكفوفة وبيدي المعرس ألبس، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه، وبكل الدهر شايع وكل محفل يذكره، بعمل وليمة ليا رملة تعجب الناس، بعمل وليمة ليا رملة تعجب الناس، واذبح ذبايح مثل اخويا البطل، مصيبته وحزنه، بعمل وليمة ليا رملة تعجب الناس، واذبح ذبايح مثل اخويا البطل عباس، واخضب كفوفه يا حزينة من دم الراس، وعلى قفرية وجملة النسوة يزفون، سمعت كلامه وطلعت سكينة بهمة، تنادي بعالي صوتها زينب يا عمه، اعرس وابو فاضل خضيب بفيض دمه، ويلي اباروح لابويا اباروح، ابوقع على حجرة وبانوح، ومن الدمع مسفوح من معرس وعباس، ومصيبتا وحزنا، اراد الامام ان يزف القاسم كأني به يمشي به، والنساء بين يديه يزفونه بالبكاء والنحيب، امه تنادي وولداه وقاسما، وعمته زينب تنادي وحزنا، وسكينة تنادي وفاجعتا، إلى أن أقبل ذلك الغلام، أقبل ذلك الشباب إلى من؟ إلى عمه الحسين، أقبل إلى عمه الحسين يريد أن يستأذنه في القتال. اسمع لذلك الشباب وكلامه العظيم وهو يخاطب عمه الحسين عليه السلام. سمعت الكلام شلون؟ سمعت شلون الشباب يفيض نشاط ويفيض جهاد، يريد أن يقاتل بين يدي عمه الحسين. عمه الحسين يجيبه: بني قاسم، أتمشي برجلك إلى الموت وأنت طفل صغير؟ شي جاوة شي يقول له؟ الله أكبر، لا ناصر للحسين ولا معين، وحيدا فريدا، ماكو إلا هذا الولد الذي لم يبلغ الحلم يريد أن ينصر عمه الحسين. يخاطبه عمه الحسين: بني قاسم، ولدي قاسم، حبيبي قاسم، ما طعم الموت عندك؟ طعم الموت عندي أحلى من العسل. ما شاء الله، هذا الولد يقول طعم الموت أحلى من العسل، فداء لعمه الحسين. ومن أجل القتال بين يدي الحسين وبرز ذاك الولد كفلقة البدر ليلة تمامه، برز وقف على تل المعركة يخاطب الأعداء بكل بسالة بكل شجاعة. اسمع شي يقول تلك الأبيات الرائعة: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. قل يا جماعة القاسم استأذن عمه الحسين في قتال الأعداء وفي مبارزة الأعداء، لكن يا شيعي يا موالي، ساعد الله قلب الحسين، ساعد الله قلب الحسين وهو ينظر إلى ذلك الشباب يتقدم بنفسه إلى الموت، يتقدم بنفسه إلى القتال. ساعد الله قلب أمه رملة، ساعد الله قلب سكينة، ساعد الله قلب زينب عندما يرون هذا الشباب متقدما إلى القتال، متقدما إلى المعركة. يا شيعة يا موالين، أقبل القاسم إلى عمه الحسين وانكب على قدميه يقبلهما يستأذنه في القتال، إلى أن أذن له عمه الحسين في المقاتلة. خرج القاسم من الخيمات وقد حففن به النساء، هذه تضمه وهذه تشمه وهذه تقول ارحم غربتنا وهذه تقول ارحم وحدتنا، وأمه تقول: بني قاسم، في أمان الله وفي داعة الله، ولدي قاسم، أتتركني وحيدة؟ جاءت إليه عمته زينب ضمته إلى صدرها، قالت: بني قاسم، سلم على جدك رسول الله، وسلم على أمك فاطمة الزهراء، وقل لهما إن زينب بأرض كربلاء، وقل لهما إن زينب بكربلاء بلا حام ولا كفيل. تقدم الشاب إلى المعركة: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. صار يقاتلهم فانقطع شسع نعله، وقف بأبي وأمي ليصلحه، وإذا بالأزدي يقول: علي عهد أن أفجع أم هذا الغلام فيه، عظم الله أجوركم. فلما انحنى لإصلاح نعله حمل عليه الأزدي فضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه مناديا: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة، فرق الأعداء عين، لقي الطفل، لقي الولد وهو يعفر برجله في التراب، أمسك به الحسين وضع صدره على صدره وحزنا ومصيبته. تصور الموقف ها، شلون الامام الحسين يضع صدره على صدر هذا الولد وينادي: ولدي قاسم، يعز على عمك ان تنادي فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. ثم حمله على صدره ورجلاه تخطان في الارض، جاء به الى المخيم. الله اكبر، جنازة جنازة يحملها الحسين، جنازة تسيل الدماء على الترابها والرجلان تخطان في الارض. اقبل به الى الخيمة، نادى: اخي زينب، رملا سكينة، قوموا واستقبلوا الشباب. خرجنا النساء من الخيمة ينادين وقاسما، جابه ومدده ما بين وحسينا وحسينا مع الحسين، جابه ومدده ما بين يقاعدهم يا ويلي وهم مامو، ولم من سمعن النسوان اجت ساكنة تصيح: الله يا جاسم ما تراويني جروحك، يا جاسم لو ان ابقاك انت نوحك. ويلي، واقبلت امه اليه وانكبت على جسده تمسح الدماء عن وجهه وتضمه وتشمه منادية: ولا مال، انا ردتك ما رد الدنيا، ولا مال يا جاسم، خابت ظنوني ظنوني، ولا يا الله بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وبحق شهداء كربلاء، اللهم تقبل أعمالنا يا الله، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.